بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تحفة المدبر في تفسير سورة المدثر في حلقتها الثالثة والأخيرة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر، إنها والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. إيش المقصود كلا؟ يرد على ماذا؟ كلا والقمر، إنه رد على هؤلاء الذين زعموا أنه في مقدورهم أن يقاوموا خزنة جهنم، عندما قال الله تعالى: عليها 19. فقال أبو جهل لقريش: أما يستطيع كل 10 منكم أن يغلب واحدة؟ 19 نجمع لهم 190، فكل 10 يقوم واحد وننتهي من الموضوع ده كله. فقال: كلا، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة لا يقاومون ولا يغالبون. وذكرت أيضا في الحلقة السابقة أن أبا الأشدين يعني قال: يا معشر قريش اكفوني منهم 2 وأنا أكفيكم منهم 17. هو مغتر بقوته، وكان ذا قوة وجلد، يقف على جلد البقرة ويأتي 10 من الرجال يسحبون الجلد من جميع النواحي فيتمزق الجلد ولا تتحرك قدماه من فوق هذا الجلد. اغتر بقوته، قال: الموضوع بسيط، أنا لوحدي أقوم 17 وإنت عليكم بس 2 ونخلص من القصة دي كلها. كلا كلا، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. جبريل رفع المؤتفكات القرى بأكملها، اقتلعها من جذورها إلى أن ملغ بها عنان السماء ثم جعل عليها سافلها. كلا والقمر والليل إذ أدبر، إذا مضى وأدبر. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك. سأل غير ابن عباس عن قوله تعالى: والليل إذا أدبر فسكت حتى إذا أدبر الليل فقال، هذا حين دبر الليل، يعني أراه المسألة بصورة عملية عندما أدبر الليل أي ولى ذاهبا. والصبح إذا أسفر أشرق وأنار، إنها لإحدى الكبر، النار بما فيها من أهوال وأنكال وسعير وطعام ذا غصة، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لقد أبطل الله سبحانه بهذا القسم ما أنكره الذين في قلوبهم مرض وما أنكره الكافرون، فجاءت هذه الأقسام المتتابعة على النحو الذي ذكرتم: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر عنها إلى الجنة. كل نفس بما كسبت رهينة، معتقلة بعملها يوم القيامة. كل نفس مرهونة عند الله بكسبها، مأخوذة بعملها، فإن كان صالحا أنجاها من العذاب، وإن كان سيئا أهلكها وأوبقها وجعلها محلا للعقاب. لماذا كانت مرهونة؟ لأن الله جعل تكاليفه على عباده كالدين، وإن نفوسهم تحت استيلائه وقهره مرتهنة، فمن وفى بدينه الذي كلف به خلص نفسه من عذاب الله، ومن لم يوفي أخذ بدينه وعذب. كل نفس بما كسبت. التكاليف ديون، وأنت مرتهن عند الله في قبضته وجبروته وحكمه وقدره الغالب جل جلاله. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. وفي الحديث: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتاه الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه. في رواية أخرى: ما من أمير يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولا يفكه عدله أو يوبقه إثمه. ولهذا أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. ستحرصون على الإمارة، وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. في أيام إقبالها لذيذة وجميلة كإقبال الطفل على الرضاع، وعندما تدبر الله جل وعلا يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. أصحاب اليمين في الدرجات، والمجرمين في الدركات. إذا صعدت إلى أعلى فهي درجات، نزلت إلى أسفل فهي دركات. ولهذا قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين، يعني أهل اليمين يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين قبل أن يروهم. فإذا ما رأوهم سألوهم: ما سلككم في سقر؟ السلك إدخال الشيء بصعوبة وقصر. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم سقر وجعلكم وقودا لنارها وسعيرها؟ والسؤال سؤال توبيخي وتحسيري للمجرمين في يوم الخيبة الكبرى لهم، والندامة الكبرى لهم، والحسرة الكبرى عليهم. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم فيها؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما عبدنا ربنا، ولم نكن نطعم المسكين، ولا أحسننا إلى خلقه، لا قمنا بحق ربنا ولا قمنا بحقوق عباده. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. نتكلم فيما لا نعلم، كلما غوى غاو غوينا معه، وكنا نكذب بيوم الدين، نكذب بيوم القيامة، ونسخر ممن يحدثوننا عن البعث بعد الموت. أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. كانوا يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. فكانوا يكفرون بلقاء الله، لا يرجون لقاءه، يكفرون بالبعث بعد الموت. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اليقين الذي يحدث بالموت. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. العيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. حتى أتانا اليقين، الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا هو الموت. في حديث عثمان ابن مظعون: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. أم العلاء تقول: طار لنا عثمان بن مظعون في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، فاشتكى فمرضناه حتى توفي، ثم جعلناه في أثوابه. فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال: ها وما يدريك؟ قالت: لا أدري والله. فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فقالت أم العلاء: والله لا أزكي أحدا بعد. ثم قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ذلك عمله يجرى له. فهؤلاء الذين كذبوا بيوم الدين ولم يكونوا من المصلين ولم يحضوا على طعام المسكين إلى آخر ما ذكر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القرآن فيه شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة لأهل التوحيد، لمن وافى على التوحيد وعلى الإيمان، فهؤلاء الذين يأذن الله في الشفاعة فيهم ويرضى أن يشفع لهم. الشفاعة كلها لله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل: لله الشفاعة جميعا، يأذن بها لمن شاء وفي من يشاء. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أنه لا كفار كانوا يكذبون بيوم الدين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما من وافى على التوحيد فإن الشفاعة تنفع، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أما هؤلاء: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم منصرون. فما لهم عن التذكرة معرضين. فما لهؤلاء الكفرة الفجرة يعرضون عما تذكرهم به من آيات الله ومن لقاء الله ومن وعد الله ووعيده، كأنهم حمر مستنفرة. الحمر جمع حمار، الحمار الوحشي من أكثر الحيوانات هروبا إذا شعر بأن هناك من يهم به ليقتنصه ليصطاده. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة الأسد. واستخدم هذا اللفظ في لغة العرب على كل من كان قد بلغ النهاية في القوة والضخامة. حمر مستنفرة فرت من قسورة. وفي التعبير بحمر فيه ما فيه من الإهانة لهم والمذبة الظاهرة والتهجين لحالهم والشهادة عليهم بالبلاء وقلة العقل، كما قال تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، صحفا مفتوحة وكتبا غير مطوية، يقرأها كل من يراها، وفيها أمر مباشر لهم من الله بأن يتبعوا رسول الله، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الرسول نزل عليه من السماء كتاب، نحن نريد أن ينزل علينا مثله كتاب من السماء، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هذه الاقتراحات التعنتية التي لا يقصدون منها الاستزادة من الأدلة، بل محض العناد والمحادة والمشاقة والمكابرة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعله رسالته. كلا بل لا يخافون الآخر. ليس الأمر كما زعم متوقف على كتب منشرة أو غير منشرة، الحقيقة أنهم لا يخافون الآخرة، لا يرجون لقاء الله. ولو كانوا يخافون الآخرة ويرجون لقاء الله ما اقترحوا هذه الاقتراحات التعنتية، إنما أفسدهم عدم إيمانهم بالآخرة وتكذيبهم بوقوعها. كلا إنه، أي القرآن، إنه تذكرة، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال ربكم، حديث قدسي، أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال تعالى في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدس الآخر: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي موعظة لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت كانت شديدة شاقة على قلوب أصحاب رسول الله، فقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر، وقد وصلنا إلى نهاية هذه السورة. نفتتح في صبيحة الغد إن شاء الله سلسلة جديدة حول سورة القيامة بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، أن يذكرنا منه ما نسينا، أن يعلمنا منه ما جهلنا، أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.